ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. يا مسلم، يا موحد، يا عبد الله، هم يخافون منك. يا مسلم هددهم، يا مسلم خوفهم، يا مسلم لا تعظم قدرهم، يا مسلم لا تعطيهم فوق حقهم. هؤلاء كردة، خنازير، عباد المال، عباد شهواتهم، عباد أنفسهم، عباد مصالحهم. ألم تسمع عن فضائح كبرائهم؟ مما تخاف؟ لماذا تروج؟ والله لقد انجرح قلبي حين بلغني أن صورة كهذه نشرت. لماذا تعبثون أنتم يا مسلمون بمقدساتنا؟ تعبث بالصورة وتهدمها. أنت أول من هدم الأقصى، يا من نشرت هذه الصورة، يا من صنعتها. كسروها، امحوا هذه الصورة. وهذه اللعبة لعبت بكم مرات، لعبت بكم يوم تم الترويج لاقتحام الفالوجة، وظلت الرسائل 50 جندي امريكي يقتحموا الفالوجة بعد ساعة انصر، ولم يقتحموا اياما حتى روج ثم اقتحموا. لعبت هذه اللعبة عليكم مرات، سيقتحمون غزة، سيقتحمون غزة، وتبعث 100 طيارة بيضربوها يعملوا وروجت ثم فعلت. لماذا تروجون لهذا الاخر؟ كفاية لعب بكم كتير بقى يا مسلمين. فوقوا بقى، افهموها بقى، كفاية. قول لي يعني نسيبهم يهدموا؟ انا قلت كده؟ انا قلت سيبهم؟ انا بقالي حلقات ماشيين في كيفية حماية الاقصى، كيفية فتح الاقصى. قلت لابد من وجود سنن كونية ربانية، هذه السنن لا يفتح الاقصى الا بها. زي ما هنقول النهاردة في فتح بيت المقدس، ان سيدنا عمر فتحوا صلح مش حرب. و ان كنت مش يعني هنقول فيما بعد ان شاء الله، يمكن بعدين بعد فترة نبدأ كيف فتح صلاح الدين الاقصى، برضو هتلاقي ان صلاح الدين فتح الاقصى صلح مش حرب. السنن الكونية ذكرناها واحدة واحدة. اول حاجة في مدار الحلقات اللي فاتت، ان من السنن الكونية والسنن الربانية لفتح، لنصر المسلمين، لانتصار المسلمين، ادب الامة بعضها مع بعض. ادب الامة، ان سيدنا عمر مع سيدنا ابي عبيدة، سيدنا ابو عبيدة بن الجراح مع سيدنا خالد بن الوليد حين عزل، سيدنا ابو عبيدة وسيدنا خالد مع عمرو بن العاص حين ولي، الثلاثة مع بعض وشرحبيل بن حسن رابعهم مع سيدنا عمر. ادب الامة نهاردة، الادب والاخلاقيات مفقودة، ضائعة، فائهة، ضاعت امتنا لما ضاعت اخلاقها. فلابد من اعادة سلطان الاخلاق، لابد من اعادة دستور الاخلاق في الاسلام. 2، الزهد في الدنيا وعدم التعلق بها، وذكرناها في قصة ابي عبيدة لما كان في بيته سرج وإداوة ومطهرة. ما هذا؟ أين المتاع يا أبا عبيدة؟ قال هذا يبلغنا المقيل. الزهد في الدنيا وعدم التعلق بها. 3، الفهم العميق. لما يغيب عن الأمة الحكماء، لما ينقص في الأمة عدد الكبراء أصحاب الخبرة،

الله على قوة الدين بيقول للناس خليكم براحتكم، وده مش هيضرنا ولا هيفتن اهلنا، بشرط الا يسكن الياء معهم احد من اليهود. الشرط انهم يدخلوش اليهود معهم، وطول عمرهم كانوا كده، النصارى اقرب الى المسلمين من اليهود. لكن في عصرنا الانكد ما تعرفش التقرب اللي حصل والعداوة اللي حصلت مع بينهم وبين اليهود، ولكن الان هم يذوقون الامرين ايضا في ايليا الان، وذلك نتيجة نقض عهد عمر رضي الله عنه. شرط عليهم الا يسكن معهم في ايليا احد من اليهود، قال وعلى اهل ايليا ان يعطوا الجزية كما يعطي اهل المدائن. الجزية المفروضة بعددها وثمنها وقيمتها، وعليهم ان يخرجوا منها الروم واللصوص، فمن خرج منهم فانه امن على نفسه وماله حتى يبلغ مأمنه. الروم واللصوص الموجودين في القدس يطلعوا وهم امنون، لا نقتلهم حتى يصلوا الى بلادهم الى مأمنهم، ومن اقام على هذا العهد فهو امن، خلاص يتوب من اللصوصية والحرادة ويعد موكرا هذا العهد ومحترما بنوده، يعد فهو امن، وعليه مثل ما على اهل ايلياء من الجزية. ومن احب من اهل ايلياء ان يسير بنفسه وماله مع الروم ويخلي بيعهم وصلبهم فانهم امنون على انفسهم وعلى بيعهم وصلبانهم حتى يبلغوا مأمنهم. ومن كان بإلياء من اهل الارض، ما هوش صليبي ولا رومي ولا نصراني ولا يعمل ايه، فمن شاء منهم قعد، وعليه مثل ما على اهل إلياء من الجزية ما عدا اليهود. ومن شاء سار من مع الروم، ومن شاء رجع الى اهله فانه لا يؤخذ منهم شيء حتى يحصدوا حصادهم. لو ارض زرعها احصد حصادك وتوكل على الله، عايز تقعد تقعد على هذا العهد والميثاق، تدفع الجزية وتترك الحرابة واللصوصية. وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، صلي عليه، وعهد الخلفاء وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين الذين أعطوا، وذمة المؤمنين إذا أعطوا ما عليهم من الجزية. شهد على ذلك خالد بن الوليد وعمر بن العاص وعبد الرحمن بن عوف ومعاوية بن أبي سفيان، وكتب وحضر عمر بن الخطاب سنة 15. امضي وقت. الله اكبر، لا اله الا الله والله اكبر، الله اكبر ولله الحمد. اللهم اتمم علينا فتح القدس، اللهم اشهدنا ذلك المشهد. اخوتي، لما تقرا بنود الحق تشعر بالعزة. عقد، خليكم في كنيسكم كنائسكم وبيعكم وصلبانكم واراضيكم وزراعتكم، وادفعوا اللي عليكم. وهذا العقد قد اشتمل على ما لم يكن يحلم به النصارى يومها، يعني لو ناموا كده يحلموا سيدنا عمر هيعمل فيهم ايه، ما كانوش يحلموا ان يكتب العهد ده، ولكنها عظمة الإسلام، عظمة الإسلام سبحان الله العظيم. السنة 15